أيها المسلمون في كل مكان، نبارك لكم قدوم شهر رمضان المبارك، ونحمد الله سبحانه أن بلغنا هذا الشهر الفضيل، فاغتنموه يا عباد الله، وبادروا لصالح الأعمال، وتحروا أفضلها، وإن أفضل القربات إلى الله الجهاد، فسارعوا إليه، واحرصوا على الغزو في هذا الشهر الفضيل والتعرض للشهادة فيه، فإن النافلة فيه تعدل الفريضة في غيره، والفريضة بعشر أمثالها، وإن العاقل اللبيب من حرص على دوام الجهاد والغزو في رمضان، فلا تعدل الجهاد عباده، ولا يعدل الجهاد في رمضان جهاد في غيره، فهنيئا لمن أمضى رمضان غازيا في سبيل الله، وطوبى لمن اصطفاه الله في هذا الشهر الكريم واتخذه شهيدا، ولعل الله يضاعف أجر الشهيد في رمضان ليعدل عشرة في غيره، فبادروا أيها المسلمون، وسارعوا إلى الجهاد، وهبوا أيها المجاهدون في كل مكان، وأقدموا لتجعلوا رمضان بإذن الله شهر وبال على الكافرين،